في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، فلوددت أني قدمت أهلي ومالي ورأيته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وزوجي وولدي وأحب حبيب. اللهم لا تحرمنا السير على نهجه والورود على حوضه يوم القيامة وشفاعته والقرب منه في دار مقامتك. اللهم آمين.